بينما عرفتم من الكلام السابق أن هذه الأماكن أو هذه الدويلات القائمة الآن هي كلها هي الشام. هذه الشام هي مركز نشاط الدعوة الإسلامية في كل زمان إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن تمام ذاك الحديث الذي ذكر أيضا في بعض الكلمات إذا وهذا الحديث يؤيد حديث معاذ، من تمام ذاك الحديث الذي ذكر آنفا ألا وهو قوله عليه السلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. تمام هذا الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث. ففي إشعار بالمعنى الذي جاء في حديث البخاري الذي أحال فيه معاوية على معاذ بن جبل حينما قال: وهذا معاذ يقول هم في الشام. فالحديث الآخر: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فيه إشعار قوي بالمعنى الذي ذكره معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هذا هو الأمر الأول الذي رأيت أن أذكره بهذه المناسبة. الأمر الآخر: سمعتم بحثا فياضا في فضل الشام وأهل الشام.